ذهب ولؤلؤ، أساور مصنوعة من جوج الحوايج، يعني مسبوكة هذه الأساور سبكت وصيغت من مادتين، المادة الأولى الذهب والمادة الثانية اللؤلؤ، هي اللي قلنا رص على اللؤلؤ بالذهب. واضح المعنى؟ هذا اختصارا ما تقدم في الدرس الماضي. قال تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ. طيب الجزاء النعيم الثاني اللي عند أهل الجنة اللي مذكور هنا اش قال؟ ولباسهم فيها حرير، وهذا عام للرجال والنساء. ذاك الحرير المحرم على ذكور هذه الأمة في الدنيا حلال لهم في الآخرة، ولباسهم في الجنة الحرير المحرم على الرجال في الدنيا فإنه حل لهم في الآخرة. كالشرب في آنية الذهب والفضة حرام علينا في الدنيا وحل لنا في الآخرة. والكفار كي يشربوا ويأكلوا في آنية الذهب والفضة، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بواقعهم، أخبرنا بالواقع لهم، لأن الحديث اللي ذكرت في الدرس الماضي ديال رياض الصالحين فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يقدر شي واحد يفهم منه فإنها لهم زعما جائزة لهم، لا هذا هي إخبار بالواقع، كيخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالواقع، كيقول لنا راه الكفار كياكلوا ويشربوا في آنية الذهب والفضة في الدنيا، صافي خليوها ليهم مادام هما كيديروا هذه المخالفة، خليوها ليهم في الدنيا، وأنتم امتنعوا عنها في الدنيا وغتكون لكم في الآخرة، أما هم فلهم عذاب النار، فهمنا المعنى؟ هذا حكاية الواقع ماشي تحليل لهم، كل ما حرم على المسلم حرم على الكافر. قال تعالى: ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول. وهدوا إلى الطيب من القول أي في الدنيا، ذكرنا الله تعالى واحد الجزاء يجازي به أهل الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الدنيا، بمعنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات يثبتهم الله تعالى ويزيدهم هداية على هداية، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. إذا وهدوا أي في الدنيا، هد الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الدنيا الله تعالى يهديهم إلى الطيب من القول، أي إلى القول الطيب، إلى الطيب من القول، هذا من بيانية، إلى القول الطيب. سواء القول الطيب قولاني، القول الأول قيل هو لا إله إلا الله، واضح؟ بعضهم قال لك الطيب من القول هو الكلمة الطيبة لي، وبعضهم قال لك اللفظ عام، الذين أمنوا من الصالحات يهديهم الله تعالى إلى كل قول طيب. إيش معنى يهديهم؟ أي يوفقهم لهداية، بمعنى توفيق والتسديد، يوفقهم الله ويسددهم لكل قول طيب. واضح معنى؟ يقرؤون القرآن، يذكرون الله تعالى تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا، وكل هذا من القول الطيب. واضح معنى؟ وبعضهم قال دو الظاهر أن هذه الهداية اللي هي هداية التوفيق كانت لهم في الدنيا بسبب أش داروا الأسباب ولا لا؟ شنو السبب؟ آمنوا وعملوا الصالحات، اتخذوا سبيل الهداية، فلما اتخذوا سبيل الهداية زادهم الله اهتداء. هادشي علاش المؤمن راه اهتدى وسلك طريق الله تاب، وكيقول في سورة الفاتحة في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، مازال كيطلب الهداية، كيزيد الله هداية على هدايته، وكيثبت الله على هدايته. هذا هو معنى وهدوا إلى الطيب. قد تقول هذو راه آمنوا وعملوا الصالحات، كيفاش آمنوا وعملوا الصالحات؟ فيزيدهم الله اهتداء ويثبتهم على هدايتهم، هذا هو معنى هدوء إلى الطيب القول في الدنيا. واضح؟ القول الآخر قال بعضهم لا، المراد بهذا في الآخرة، يعني من اللي غيدخلوا الجنة الله تبارك وتعالى يسدد ألسنتهم، يصوب أقوالهم، فلا يقولون إلا الطيب. ممكن الإنسان في الدنيا يقدر يزل غلط كذا، لكن قال لك في الآخرة الله تعالى يسدد المؤمنين أهل الجنة، يصوب أقوالهم فلا يقولون إلا الطيب. واضح معنى؟ لا يقولون إلا الطيب. قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. هذا كيأيد أن المراد بالهداية هذيك هداية في الدنيا، يأيد القول الأول. وهدوا هاد الناس أي وفقوا وسددوا إلى صراط الحميد، إلى صراط أي طريق الحميد. الحميد هذا يشتمل وجهين، جوج الأوجه بجوج صحيح، إما أن يكون الحميد وصفا لله تعالى، اسم الأسماء الله، فيكون وصفا لموصوف محذوف التقدير الكلام، وهدوا إلى صراط الله الحميد، لأن الكلام فيه الإضافة، صراط الوجه الأول إلى صراط الحميد اللي هو الله. إذن فالحميد على هذا وصف لله ولا للصراط؟ لله، لأنه اسم من أسماء الله تعالى. واضح؟ ويؤيد الآية الأخرى في سورة إبراهيم: صراط العزيز الحميد الله، في سورة إبراهيم. إذن صراط الحميد أي صراط الله الحميد، هذا الوجه الأول، أن الحميد وصف لله، لأن وشنو مراد بصراط الله الحميد؟ دين الله تبارك وتعالى، صراط الله تبارك وتعالى ما هو دينه اللي كنطلبوا في الصلاة كنقولوا يا ربي اهدنا الصراط المستقيم طريق الذين أنعمت عليهم هو هذا هو صراط الحميد إذا ما معنى هدوا إلى صراط الله الحميد أي وفقوا وسددوا للثبات على الدين اهتدوا لهذا الدين وفقوا لسلوكه ووفقوا الله تعالى أعانهم وسددوا وفقهم للثبات عليه زادهم هداية واضح معنى الأول المعنى الثاني أن الحميد هذا وصف للصراط ماشي لله وصف للصراط هذا معنى صحيح وهذا كيتسمى من إضافة الموصوف للصفة هذه اللي شفتها غير دابا بغيت لأن عندكم في النسخة إضافة الصفة للموصوف مش عندكم وأضافة لا الصواب إضافة الموصوف للصفة الصراط هو الموصوف والحميد هو الصفة يعني الأصل ديال الكلام وهدوء إلى الصراط الحميد الصراط هذا هو الموصوف الطريق وباش موصوف أنه حميد شو معنى حميد أي محمود حميد فعيل بمعنى وطريق الله تعالى طريق المحمود نعم طريق الله هو الطريق المحمود إلى صراط الحميد أي إلى الصراط الحميد أي المحمود من إضافة الموصوف للصفة وحتى المثال اللي قال كقولهم مسجد الجامع هذا مثال اللي تقرأوا في الألفية معروف هذا مسجد الجامع هذا تورا من باب إضافة الموصوف للصفة مش إضافة الصفة للموصوف لأن الأصل المسجد الجامع المسجد الجامع فيضاف الموصوف اللي هو المسجد للصفة فيقال مسجد الجامع مسجد الجامع هذه معروف المسألة اللي فيها خلاف بين النحويين واش يجوز إضافة الشيء لنفسه إذا اتفق مصدوقا واش يجوز ابن مالك يقول إذا اختلف مفهوما يجوز وبعضهم يمنع إذا الشاهد الوجه الثاني صراط الحميد إيش معناه إضافة الموصوف للصفة إذا شنو التقدير وهدوء إلى الصراط الحميد أي المحمود له وطريق الله رب العالمين هادشي قلنا المعنى يعني صحيحان إما تقول صراط الله الحميد ولا صراط الحميد أي الصراط الحميد طريق الله تعالى اللي هو طريق حميد أي محمود لأن فعيل يأتي بمعنى مفعول وشنو هو طريق الله المحمود هو دينه سبحانه وتعالى واضح المعنيات مفهوم قال تعالى وهدوا إلى صراط الحميد ثم قال إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم إذا لنا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد وقفاتنا الوقفة الأولى إن الذين كفروا ويصدون السؤال الأول ما قال الله وصدوا لأن كفروا فعل ماض شوف إن الذين كفروا ماض فالأصل الظاهر يقول إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله كما في سورة محمد إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلجب المعطوف عليه ماض والمعطوف مضارع كفروا معطوف عليه ماض والمعطوف ويصدون مضارع لماذا أتى به مضارعا الجواب ليفيد الاستمرار بمعنى هاد الناس كفروا في الزمن الماضي وما زالوا إلى الآن في الحال وفي المستقبل يصدون عن سبيل الله لم ينقطعوا عن الصد عن سبيل الله ومعنى يصد عن سبيل ايش معنى سبيل الله تقدمت معنا مرات أي عن دينه سبيل الله وطريق الله وطريق الله هو دينه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا احنا مأمورين باتباع الدين إذا طريق الله لسبيله لصراطه بمعنى واحد لواء دينه سبحانه وتعالى والذين كفروا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما زال هذا إلى زمننا هذا يصدون الناس عن سبيل الله ولا دابا في زمن النبي ناخذ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هذوك اللي كفروا واش كفروا صدوا الناس عن السبيل في الماضي وفي الحال انقطعوا صافي حبسوا كصدوا في الزمن الماضي ولكن في الحال وفي المستقبل ما بقاوش كيصدوا واش هذا حالهم ليس هذا حالهم ما زالوا يستمرون في الصد هادشي اش قال كفروا ويصدوا ما قالش وصدوا للاستمرار لان الفعل المضارع يدل على هذا المعنى على التجدد الفعل المضارع يدل على التجدد بمعنى ما زالوا يصدون عن سبيله يصدون الناس عن دين الله بمختلف الوسائل بمعنى كيديروا قصارى جهدهم ومختلف الوسائل وينفقوا الماده ويبذلون جهدهم واوقاتهم أموالهم وجهدهم القوة ديالهم البدنية وأوقاتهم وأفكارهم هادشي كامل ليصدوا عن سبيل الله كنقولوا لهم أبشروا من باب التهكم أبشروا ياك فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون كما ذكر الله تعالى في كتابه والعاقبة للمتقين خاص المؤمنين يرجعوا لدينهم هذه العاقبة كنا كنحلموا بها ولكن مشروطة بشرط اللي هو أن نرجع إلى ديننا إذا رجعنا لديننا وتمسكنا به ونصرناه فإن العاقبة للمتقين. وهاد الكفار غنشوفوا هاد الأموال كلها اللي كينفقوا هاد الجد ديالهم يكون عليهم، يكون حسرة عليهم. لكن وقتاش هادشي؟ إلا حنا كنا رجالا في الدين، كنا رجالا صرنا دين الله تبارك وتعالى. إذا الشاهد لهذا عبر ابن المضارع قال ويصدون. بعض أهل العلم قال لك هذا ويصدون، قال لك هذا هو الخبر، والواو في قوله ويصدون زائدة، قال لك المعنى إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله. إذا الذين هذا اسم إن، وجملة يصدون الخبر. علاش بعضهم قال هكذا؟ قال لأن الخبر ما مذكورش. شوفوا قرأوا معايا الآية، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. أين الخبر؟ غير مذكور، ما كاينش. إن الذين كفروا مالهم؟ مازال ما جاش الخبر، أنتم ما سمعتوا، كتنتظروا وقتاش نقول لكم مالهم؟ الجواب الخبر محذوف على الصحيح، ماشي هو يصدون. بعضهم قال لك يصدون هو الخبر. إذن المعنى إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله، والواو كنقولوا ليه الواو لا يصح، الخبر دخل عليه الواو. قال لك الواو زائدة لتقوية الكلام، هذا قول ضعيف. إذن أين الخبر؟ الخبر محذوف. شنو التقدير ديالو؟ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام كذا كذا نذيقهم من عذاب أليم. هذا هو التقدير ديالو. طيب غتقولوا السؤال المهم، تقولوا تحكم من جبتوا هاد نذيقهم؟ علاش بالضبط نذيقهم من عذاب أليم؟ من أين أتيتم بها؟ الجواب ذكر الله تعالى هذا بعد ذلك، هذا من باب دلالة الأواخر على الأوائل. كملوا الآية، اش قال؟ والباد الذي جعلنا ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهاد تتمة الآية فيها إشارة للخبر المحذوف في الجملة الأولى، في الجملة السابقة. إذن اسم إن هو الموصول، الذين كفروا تفصيلة الموصول هذا، ويصدون من باب عطف المضارع على الماضي، هذا جائز، والخبر محذوف. إن الذين كفروا ويصدون، علاش جائز ويصدون عطف المضارع على الماضي؟ لأن تا الماضي كان أولوه بالمضارع معطو، وعطفك الفعل على الفعل يصح، ذكروا فيه أنه يصح أن يعطف المضارع على الماضي، والعكس بشرط أن يتحدا زمانا. فكان أول كفروا بمعنى يكفرون، ولكن أول ويصدون بمعنى صدوا، يؤول أحدهما بالآخر باش يتحدوا في الزمان. المهم على كل حال الخبر محذوف تقدير ديالو إن الذين، وهذا الشيء الوقف عندنا احنا مثلا، الوقف عند قوله تعالى والباد كنوقفوا. طيب ملي غنوقفوا والباد أين الخبر؟ ما كاينش، مقدر، دل عليه ما بعده، واضح؟ حذف من الأول لدلالة الآخر عليه. إذن والباد تقدير نذيقهم، هاد الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله نذيقهم من عذاب أليم، دل عليه قوله من بعد نذيقهم من عذاب أليم، واضح؟ إذا الخبر محذوف ماشي هو يصدون. طيب قال إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله وعن المسجد الحرام، معطوف على السبيل، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. جعلناه للناس، جعلك ينصب مفعولين، المفعول الأول واضح هو الضمير، جعلناه هو هذا هو المفعول الأول. أين المفعول الثاني؟ قيل القول الأول أن المفعول الثاني هو المتعلق ديال الجار والمجرور، هو ما تعلق به متعلقه، الجار والمجرور متعلق والمحذوف متعلق. إذا تقدير الكلام الذي جعلناه، زيد من سكن للناس، لا يصح نقدره الذي جعلناه كائنا للناس، غير مفيد، والسياق يدل على هذا المعنى الخاص. قد تقولون هذا تقدير لمعمور خاص، قدرت عوض تقول جعلناه كائنا، قلت جعلناه من سكن ولا جعلناه متعبدا، دل على ذلك السياق. السياق يدل على أن المقصود أن هذا المسجد الحرام جعل الله متعبدا، ماشي جعله كائنا، ولا لا، جعله الله مكان عبادة. إذا جعلناه للناس أي جعلناه متعبدا للناس، أو قل من سكن للناس. قال تعالى سواء العاكف فيه والباد، قرئ بالوجهين، عندنا قراءة سواء وقراءة سواء، حفص كيقرأ سواء العاكف، وحنا في ورش كنقرأ سواء العاكف، فما الفرق بينهما؟ على قراءة الرفع هل سواء مبتدأ أو خبر مقدم، والجملة في موضع المفعول الثاني. هذا ما غنقد بناء على هذا ما نقولوش للناس متعلق بمحذوف مفعول ثاني، لا، غنقولوا للناس جار ومجرور متعلق بجعل. إذا مازال خصنا المفعول الثاني، المفعول الثاني هو جملة سواء العاكف في الباد. إذا الإعراب الأول أنه مبتدأ، في الخبر هو قوله العاكف سواء العاتف في بدء، إذن سواء المبتدأ وهو نكرة وسوغ الابتداء به دلالته على معنى مخصوص، واضح معنى؟ دلالته على معنى مخصوص. العاكف هذا هو الخبر، أو نقول فاعل سد ما سد الخبر، والجملة ديال سواء العاكف فيه والباد في محل نصب مفعول ثاني ديال جعل، وللناس ليس متعلقا من سكن، متعلق بجعل، واضح الوجه الأول. هذا الإعراب على قراءة الرفع. على قراءة النصب جعلناه للناس سواء، هذا هو المفعول الثاني، جعلناه إن الذي قال ويصدون عن سبيله والمسجد، المسجد الحرام الذي جعلناه، جعلناش المسجد الحرام، جعلناه سواء، لو غيبا لكم معنا إن شاء الله وجاي معنا، جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، إذن سواء مفعول ثاني، والعاكف بالرفع شيء إعرابه، فاعل مرفوع بسواء، لأن سواء مؤول بالمشتق، لأن المعنى ديال سواء أي مستوٍ، بحال إلا قال الذي جعلناه للناس مستويا فيه العاكف والبادي، مستويا فيه المقيم والبادي أي المسافر الآفاقي اللي كيتسمى الآفاقي اللي جا البيت الله الحرام، ماشي من تما، ماشي من مكة، أهل مكة ومن هم خارج مكة. إذا سواء العاكف، العاكف ما إعرابه؟ فاعل بسواء، لأن سواء مؤول بال المشتق اللي هو مستوي، كأنه قال جعلناه مستويا فيه العاكف والبادي، مستويا العاكف والبادي فيه، واضح؟ لو كانت مستويا ما كان سواء، غترفع إنه اسم فاعل استوى يستوي فهو مستوي، فإذا هذا العاكف فاعل بسواء، واضح المعنى؟ طيب شنو المعنى؟ قلنا المعنى، ما معنى سواء العاكف فيه والبادي؟ سواء فيه لأن فكين عاد تخدم وتخدم، سواء فيه أي يستوي فيه في المسجد الحرام العاكف والبادي، قلنا العاكف هو المقيم في البلد في مكة، والبادي هو القادم عليه، طارئ، الطارئ يقال له من بدا يبدو أي ظهر يظهر، طارئ أي طرأ، كنقول هذا الإنسان طارئ على البلد ليس منه، باد على البلد ليس منه، طارئ عليه، واضح؟ إذا البادي إيش معناه؟ طارئ، شي واحد يلا ظهر في البلد ما كانش، إذا إيش كيتسمى هذا؟ مقيم ولا غير مقيم؟ أيوه هذا هو معنى باد، اسم فاعل من بدا يبدو فهو باد أي طارئ ليس من أهل البلد. وش المعنى ديال سواء مكة ولا أهل البلد الحرام؟ شي واحد منهم يقول لك لا نحن أحق بالمسجد الحرام منكم، ثم هي جايين ضيوف، لا لا يجوز، الله تعالى جعل الناس كلهم في الأرض، جعل المسلمين سواء في المسجد الحرام، لا يختص به أحد دون آخر، يخص به قوم دون آخرين، ديال الناس كلهم ديال المسلمين كاملين، واضح؟ ولهذا لا يجوز واحد يقول لا أنا من أهل البلد أنا عندي حق ندخل، إذا وقع تزاحم ولا تعارض يقول لك لا أنا عندي حق أولوية الدخول، ولا لتا واحد ما عنده أولوية الدخول، يستوي فيه العاكف والبادي، هذا هو معنى سواء العاكف فيه، لجد من رجع المسجد الحرام، سواء العاكف فيه والبادي أي الطارئ عليه، لا يختص به أحد دون أحد، وهذا محل إجماع، هذه المسألة بيختلفوش فيها الفقهاء مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم بالاتفاق، واضح معنى؟ أبو حنيفة رحمه الله تعالى فسر المسجد الحرام واحد تفسير عام، أبو حنيفة كيقول قول آخر خلافا للجمهور، في قوله تعالى والمسجد الحرام، هو فسر المسجد الحرام بأن المراد به سائر مكة، قال لك مكة كلها لا يختص بها أحد، هذا والمسجد الحرام الذي جعلناه الناس سواء العاكف فيه، قال لك فيه أي البلد الحرام ماشي غير المسجد، لا قال لك مكة كلها لا يختص بها أحد، ما معنى هذا؟ بمعنى لا يجوز أن يتملكها أحد، البلد الحرام قال لك لا يجوز أن يتملكه أحد، ما تكونش في دار نقوله ملك لفلان، قال لك لا ما يتملكه حتى شي حد، الناس كلهم فيه سواء، هذا مذهب أبي حنيفة، لأنه فسر المسجد بالبلد، وهذا كيتسماش في اللغة مجاز مرسل، مجاز مرسل، قال لك أطلق الحال وأريد المحل، لأن المسجد الحرام فين كاين؟ في مكة، فقال لك أطلق الحال اللي هو المسجد الحرام وأريد موضعه المحل اللي هو فيه اللي هو مكة، مجاز مرسل، يطلق الحال ويراد المحل، كما أن العكس حاصل، لكن هنا المقصود قال لك أطلق الحال وأريد المحل، أطلق المسجد وأريد البلد الحرام كله، لكن الجمهور على خلافه وهو الصحيح، الصحيح أن البلد الحرام مكة متملكة، هذا هو الصحيح مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، أنها متملكة، ممكن الناس يملكوا فيها بقاع وملكوا فيها أماكن، ولكن المسجد الحرام بالإجماع لا يتملكه أحد، ممكنش يكون ديال شي واحد، ولهذا أي واحد يشرف على المسجد الحرام مش كيتسمى خادم للمسجد الحرام، مش مالك كيش مالك المسجد الحرام؟ أي واحد يشرف عليه ويقوم به أشوى خادم له كي تشرف بخدمة بيت الله الحرام، لكن مالك المسجد الحرام لا يملكه أحد، جعل الله هكذا للمسلمين جميعا. واضح المعنى؟ إذا هذا هو الصواب، أن المراد المسجد بالخصوص، وبالتالي فالدور اللي كاين حول المسجد متملكة، ممكن يملكها الناس. نعم على الصحيح متملكة. قال تعالى سواء العاكف فيه والباد، ثم قال ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يريد فيه بإلحاد، من تفيد العموم، أي شخص يريد فيه، المفعول ديال يريد محذوف، يريد فيه أحدا، قال لك أي إنسان أراد غيره بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا المفعول ديال يريد مفعول به محذوف ولا مذكور؟ محذوف. شنو التقدير؟ ومن يريد فيه أحدا بإلحاد بظلم، ولا المعنى ومن يريد فيه شيئا بإلحاد بظلم. شو الفرق بين أحدا وشيء؟ لو قلنا أحدا المقصود بها العاقل، ولا قلنا شيئا العاقل وغير العاقل، شيئا سواء كان إنسانا أو غير إنسان، بمعنى أن أي إنسان أراد شيئا من المعاصي ولا غيرها بالبلد الحرام، الله توعده بهذا الوعيد الشديد، نذقه من عذاب. هذا جواب من، جواب الشرط. ومن يريد، يريد هذا فعل الشرط، من اللي كتفيد العموم شرطية، يريد مجزوم هذا فعل الشرط، نذق هذا جواب الشرط، ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب الأليم. إذا يريد فيه أحدا ولا يريد فيه شيئا. ما معنى بإلحاد؟ الإلحاد هو الميل عن الصواب، والظلم عام هنا في المعاصي من الكفر إلى الصغائر. إذا هنا المراد بالظلم العموم، كيشمل لنا الكفر وصغائر الذنوب وما بينهما من الكفر إلى أصغر الذنوب. علاش؟ لأن الذنوب في المسجد الحرام وفي البلد الحرام أشد منها في غيرها. الذنوب قد تكون صغائر، في البلد الحرام تكون عظيمة، تكون كبيرة، وخي صغيرة تكون كبيرة لأنها وقعت في بلد حرام. وهذا معلوم، أن المعاصي في الأوقات المحرمة، في الأزمنة المحرمة، وفي الأماكن المحرمة أعظم منها مما في سواها. راه المعصية في البلد الحرام وخا تكون نفس المعصية في بلد الحرام، ماشي هي نفس المعصية خارج البلد الحرام. علاش؟ لأن هذا اللي دار المعصية في البلد الحرام وقع في مخالفتين، في جنايتين. الجناية الأولى ديك المعصية اللي دار، والجناية الثانية انتهاك حرمة المكان، ما عظمش المكان، انتهاك حرمة المكان. وهذا الأمر مستقر في نفوس المسلمين، أحيانا كتلقى بعض العصاة عصاة ولكن لا يجرؤ على فعل المعصية في مكان معظم، بعض ماشي كل شيء، كاين اللي ما عندوش صافي قلبه مات، لكن كاين بعضهم اللي كان يدير، ولكن في مكان معظم ولا وقت معظم عند الله تعالى لا يجرؤ على المعصية، ما يقدرش، لأنه يعلم عظمتها في ذلك الموضع. تقول يدير هذه المعصية في المسجد، ما يستطيع يديرها في المسجد، ولا مكان يحفظ فيه القرآن، كاين بعضهم ما كيتجرأ عليها، ولكن في مكان يحفظ القرآن يستحضر الهيبة والعظمة لذلك المكان. إذا كيقول لنا الله تعالى ومن يريد فيه، أي في المسجد الحرام، بإلحاد اللي هو الميل عن الصواب، وهذا كيشمل سائر المعاصي، بظلم، المراد بالظلم هنا جميع الكفر والصغائر وما بينه، في كل معاصي كفر وصغائر وكبائر وكل شيء، نذقه من عذاب أليم. بعض أهل التفسير قال لك لا، المراد هنا بالظلم استحلال الحرام، بمعنى قال لك الإلحاد مراد به الميل عن الصواب فهو عام في المعاصي، وظلم المقصود به استحلال الحرام، بمعنى الاستحل الحرام في المسجد الحرام هذا كفر كفرا عظيما، وبالتالي الجزاء دياله نذقه من عذاب أليم. طيب هذيك الباء في قوله ومن يريد فيه بإلحاد بظلم، بظلم الباء سببية، بإلحاد بسبب ظلمه، بأن ارتكب منه، وأي إنسان ارتكب معصية ظالم ولا لا؟ أقل شيء ظالم لنفسه، إذا كانت المعصية بينه وبين الله ظالم لنفسه، إذا كانت المعصية بينه وبين الخلق ظالم لنفسه وللخلق. واضح المعنى؟ فأي واحد كيوقع في معصية رأى عنده شيء من الظلم، إذا ما ظلمش العباد ظلم نفسه، وعاد اعتدى على حدود الله تبارك وتعالى. طيب شنو الإعراب ديال بإلحاد بظلم؟ الجواب أنهما القول حالان مترادفان، لأن باش نفسروا بإلحاد هو باش نفسرنا بظلم، بإلحاد أي الميل عن الصواب، وهذا كيشمل سائر المعاصي، لأن المعاصي كلها ميل عن الصواب ولا لا؟ المعاصي كلها ميل عن الصواب، وبظلم هذا جار ومجرور متعلق محذوف، حال مفسر للحال الأولى مترادفان. إذا شنو التقدير؟ ومن يريد فيه هذا الشخص هذا يريد هو الفاعل ضمير مستتر يرجع على من ومن يريد أي هذا الشخص أحدا ولا شيئا حال كونه يريد ذلك الشيء أو لا إنسانا لأن سواء كان اعتداء على الحقوق ولا على حقوق الله رب العالمين أحدا ولا شيئا حال كونه أراد ذلك بإلحاد وأراده بظلم يعني كائنا بإلحاد وكائنا بظلم هذا هو معنى حالان مترادفا وقيل المفعول قوله بإلحاد بزيادة الباء بعضهم قال لك لا المفعول ماشي مقدر المفعول هو إلحاد والباء صيلة لتقوية الكلام وتوكيد شنو التقدير ومن يريد فيه إلحادا بظلم نذقه من عذاب أليم إذا شنو الجزاء المعنى فمن آيات يعني من أراد بأحد أو بنفسه شيئا من المعاصي بإلحاد بظلم فجزاؤه يوم القيامة أن الله يذيقه شيئا بعضا من العذاب الأليم أي المؤلم واضح؟ نذيقه من إيش معناها؟ تبعيضية أي نذيقه بعض العذاب الأليم إيش معنى الأليم أي المؤلم العذاب المؤلم هذا نعت العذاب ثم قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود الله تعالى في هذه الآيات يخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والأمة بالتبع بقصة إبراهيم مع البيت الحرام كيخبر الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام ويخبرنا بالتبع بقصة إبراهيم مع البيت الحرام قال تعالى وإذ بوأنا أي واذكر يا نبينا إذ بوأنا إذ باش متعلق هذا الظرف هذا ظرف مفعول فيه شنو العامل ديالو فعل محذوف تقدير اذكر حين بوأنا اذكر يا نبينا ورسولنا اذ بوأنا حين بوأنا طيب اش معنى بوأنا قيل معنى بوأنا انزلنا اذ بوأنا لابراهيم مكان البيت كانه قال انزلنا ابراهيم هذا الموضع اللي هو البيت الحرام بوأنا لإبراهيم مكان البيت بوأنا لإبراهيم موضع البيت أنزلناه موضع البيت بوأنا بمعنى أنزلناه واضح معنى وش معنى أنزلناه موضع البيت بمعنى جعلناه فيه واضح معنى لأن الإنسان إذا نزل إذا استقر بمكان كنقولوا نزل فيه ولا لا نزل في ذاك المكان هذاك المكان نزول دياله ولهذا الله تعالى ذكر لنا أن الجنة قد أعدها نزولا لأهلها لأصحابها إذا نش معنى أنزلناه أي جعلنا البيت الحرام نزولا له وفقناه وسددناه باش يكون نزل أي الموضع اللي غينزل فيه هو المسجد الحرام إذا نش معنى بوأنا لإبراهيم مكان البيت أنزلناه مكان البيت واضح؟ لكن الإشكال هنا قد يقول قائل من جهة الإعراب قد يقول قائل فسرنا بوأنا بأنزلنا فلا حاجة لله في قوله لإبراهيم لأن أنزلنا كيتعدى بنفسه غيقول لنا غيكون المعنى وإذ أنزلنا إبراهيم مكان البيت ماشي أنزلنا لإبراهيم أنزلنا إبراهيم مكان البيت خاصنا جواب علام باش كيتسمى هذا كيتسمى التضمين كتعقلوا التضمين فعل ضمن معنى فعل آخر بوأ ضمن معنى أنزل بوأ كيتعدى باللام ولكن أنزل اللي هو الفعل المضمن يتعدى بنفسه فخاص يكون أن بوأنا إبراهيم لأن المعنى أنزلنا إبراهيم الجواب عن اللام الجواب الأول أنها زائدة أي صلة لتقوية الكلام وتوكيد وهذا جائز في اللغة أنزل بوأنا لإبراهيم أي بوأنا إبراهيم فدخلت اللام صلة على المفعول به وقيل المعنى هيئنا وعلى هذا لا نحتاج إلى تقدير قال عندنا إشكال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أي هيئنا له مكان علاش ما بقاش عندنا إشكال لأن هيئة يتعدى باللام كنقول هيئ له المكان ولا لا طيب إذن المعنى الثاني بوأنا بمعنى المعنى الثاني الثالث بوأنا بمعنى جعلنا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت جعلنا لإبراهيم مكان البيت وكذلك على هذا المعنى لا نحتاج إلى ليس عندنا إشكال في اللام لأن جعل يتعدى باللام ما احنا قرينا جعلناه للناس نتعدد معنا كذلك جعلنا لإبراهيم مكان البيت المعنى الثالث لم يذكره الشيخ ذكره بعض أهل التفسير قال لك بوأنا هنا بمعنى بينا لإبراهيم مكان البيت ليبينه للناس بمعنى إبراهيم ما كانش عارف موضع البيت لأن في الأصل أصل ديال البيت راه بناه آدم عليه السلام لكنه طمس مع الطوفان ديال نوح عليه السلام وكذا طمست معالمه شكون اللي بينه لإبراهيم عليه السلام الله تعالى إذن شكون اكتشفه مرة أخرى إبراهيم عليه السلام من بينه له الله وعلاش الله تعالى بينه لي باش يبينه للناس. إذا المعنى ديال بوأنا وإذ بينا لإبراهيم مكان البيت ليبينه للناس وأمرناه بقولنا ألا تشرك به شيئا. هذاك أمرناه ألا تشرك بينا له وأمرناه باش أمرناه قلنا له ألا تشرك به شيئا. واضح المعنى؟ طيب وهذا معنى حسن أيضا لأن قلنا المسجد كان قد رفع زمن الطوفان. قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. شو ورد بالبيت هنا؟ المسجد الحرام كامل ولا الكعبة بالخصوص؟ الكعبة كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. القواعد الكعبة المشرفة. إذا البيت هنا بمعنى الكعبة. وروي أنه كان آدم يعبد الله فيه أي في البيت ثم درس بالطوفان فدل الله إبراهيم على مكانه وأمر أمره ببنيانه هو وابنه إسماعيل. قال تعالى مكان البيت ألا تشرك به شيئا. هذا أن الوجه الأول أنها مفسرة كتسمى تفسيرية في النحو تعرفون هيك أن تفسيرية. طيب أن مفسرة ألا تشرك أش فسرت لنا؟ فسر الخطاب موجه لإبراهيم وفسرت لنا تبوئة البيت كأنه قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. طيب ما معنى التبوئة؟ نريد تفسيرا لها كيفاش بوئنا له مكان البيت؟ أن لا يشرك به شيئا وأن يطهره للطائفين والقائمين والركع السجود. إذن أن لا تشرك به شيئا وطهر هذا بجوج تفسير للتبوئة. بوئنا لهذا البيت ولكن بوئناه ليه باش لئلا يقع فيه الشرك بالله رب العالمين منه وأن يطهره من الأجناس الحسية والمعنوية. الأجناس المعنوية اللي هي الشرك والمعاصي والبدع والحسية اللي هي نجسة الحسية من بول والغائط ومشاكل ذلك. إذن فبناء على هذا إيش تفسيري لأن التبوئة إنما قصدت لأجل العبادة والعبادة تقتضي عدم الشرك وتطهير المكان من المعاصي. مفهوم معنا؟ القول الثاني أننا كيف ما ذكرنا قلنا هد أن هد ألا تشرك به شيئا هذا متعلق بعامل محذوف هو اللي شرط لي قبل قليل هو الوجه الثاني بعامل محذوف تقدير الكلام. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وأمرناه ألا تشرك به شيئا أمرناه بقولنا ألا تشرك به. واضح معنا؟ ففي الكلام حذف الواو مع ما عطفت على حد قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر والبردة فيها في الكلام حذف الواو مع معطوفها والتقدير وأمرنا حذفت الواو والمعطوف لي وأمرنا باش أمرنا ألا تشرك به شيئا. وطهر بيتي قلنا هذا عام يكفي التطهير كيشمل تطهير من الكفر يعني من الأصنام والأوثان والشركيات ومن المعاصي ومن الأنجاس الحسية عام في الأنجاس المعنوية اللي هي الكفر والمعاصي وفي الأنجاس الحسية المعلومة اللي البول غائط دم الحيض وما شاكل ذلك. وطهر بيتي للطائفين معروف طائفين أي الذين يطوفون بالبيت لأن البيت الكعبة لك تتعلق به واحد العبادة بالكعبة تتعلق بها عبادة لا توجد في غيرها اللي هي عبادة الطواف. للطائفين والقائمين أي المصلين في المسجد الحرام مصلين إلى الكعبة المقيمين به. واضح؟ والقائمين ما معنى القائمين؟ أي القائمين بالبيت للصلاة فيه اللي واقفين كيصليوا طهروا الطائفين وطهروا المصلين. واضح المعنى؟ أنطهر بيتي الطائفين والقائمين والركع السجود. هذا والركع السجود يكون تفصيلا لقوله والقائمين القائمين أي المصلين. الركع السجود الركع جمع راكع والسجود جمع ساجد جمع انت هو فعول انت هو جمع على غير قياس. والركع السجود أي الراكعين الساجدين لهم المصلين تفسرهم القائمين أي المصلين. كيف كيدروا هاد المصلين الراكعين الساجدين؟ إذن والركع السجود تفسير للمصلين وتكون الواو في قوله والركع السجود وعطف تفسير هذا العطف عطف تفسير. فسر لنا ماذا؟ القائمين القائمين للطائفين قال للطائفين والقائمين وهذا والركع عطف تفسير كأنه قال والقائمين الركع السجود. واضح المعنى؟ طيب ثم قال وأذن في الناس بالحج. هذا خطاب لإبراهيم لأن الله تعالى ما زال كيقص على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خبر إبراهيم قصته كيقص عليه وعلينا راه بوئنا ليه البيت ومن بعد من بوئنا ليه البيت باش أمرناه بهذا. وأذن يا إبراهيم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. إذا الظاهر من السياق أن الخطاب لإبراهيم وقيل لا الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. قيل لا القصة انتهت ثم الله تعالى لما وطأ بالآية السابقة قال له رابو نالي إبراهيم ما كان بيت كذا كذا، لما وطأ بهذه التوطئة أمره أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لما فرض الحج في العام اللي تفرض فيه الحج نزلت الآية قال له الله تعالى وأذن يا نبينا محمدا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. لكن ظاهر من السياق أنه لإبراهيم مازال القصة كي ذكر الله تعالى القصة لإبراهيم عليه السلام. لكن بعد ذكرها رأى أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يؤذن في الناس بالحج ولا لا؟ وقد أمر أبا بكر وسائر الصحابة لما فرض الحج لما نزل ولله على الناس حج البيت ما استطاع، أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يؤذنوا في الناس بوجوب الحج، وأذن الناس في الصحابة في الناس بالحج، وحج من حج في العام الأول مع أبي بكر من الصحابة، وعاد في العام الثاني حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال الله تعالى وأذن، شنو التأذين؟ والنداء. والنداء شو معنى وأذن في الناس؟ أي أعلمهم أخبرهم نادي فيهم، نادي فيهم بمناد، شي مناد ينادي. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. روي ذكرنا واحد القصة تروى، قصة تروى وهذه من الأخبار التي تروى ولا بأس أن نحدث بها، لا يجزم بصدقها ولا بتكذيبها ولا بأس من التحديث بها، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. مما يروى عن إبراهيم عليه السلام أنه لما أمر بالأذان بالحج صعد على جبل أبي قبيس، تذكر في السيرة وفي غيرها، ونادى أيها الناس إن الله قد أمركم بحج هذا البيت فحجوا، فسمعه كل من يحج إلى يوم القيامة وهم في أصلاب آبائهم. قد تقولون احنا دابا في الحقيقة ما سمعناش، الجواب أننا نسينا لطول العهد نسينا، فجاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وذكرنا، والأنبياء من قبل محمد عليه الصلاة والسلام يذكرونهم أيضا بما علموه في أصلاب آبائهم. واضح، أرسل الرسل ليذكروا الناس ما سمعوه في وهم في عالم الذر. واضح معنا؟ وأجابه في ذلك الوقت كل شيء من جماد وغيره لبيك اللهم لبيك، فجرت التلبية على ذلك مما يروى ولا بأس بروايته. المهم قال الله تعالى لنبيه إبراهيم وأذن يا نبينا إبراهيم في الناس أذن فيهم بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتوك، أسبق يأتونك، أين النون؟ يأتون، ما وجه ما الموجب لحذف النون؟ جواب الأمر، أحسنت، وأذن يأتوك جواب الأمر، وأذن في الناس بالحج يأتوك جواب الأمر، يأتوك رجالا، رجال هذا جمع، ما المفرد ديالو؟ راجل، ماشي رجل، لا راجل، راجل وراجل وراجل رجال. كنقولوا جاء فلان راجلا، جاء الناس، بغيتي تقول جاءوا كلهم على رجل، مش كتقول جاءوا رجالا، رجالا أي راجلين، راجل جمع مذكر سالم ورجالا جمع تكسير، جمع تكسير، مثل قائم وقيام، كتقول جاء فلان قائما، جاء الناس قياما جمع قائم، كما تقول قائمين، قائمين جمع مذكر سالم، قياما جمع تكسير. واضح معنا؟ إذن يأتوك رجالا أي يأتوك مشاة، بحال قال يأتوك مشاة على أرجلهم، هذا الأول، الحالة الأولى. وعلى كل ضامر أي ويأتوك ركبانا، على كل ضامر، قال لي أذن ركي اللي غيجي على رجلك اللي غيجي راكبا، يأتوك رجالا حال كونهم راجلين، حال هذا رجال حال، ويأتوك حال كونهم ركبانا راكبين على كل ضامر. شو الضامر؟ الضامر هو المهزول مما يركب عليه من الفار، من الخيل والبغال والبعير والحمر وغيرها مما يركب عليه. لكن غتقولوا علاش الله تعالى وصفها بالضمور؟ الضمور في اللغة العربية هو الضعف، كنقول فلان ضامر أي ضعيف، الضمور هو الضعف، يعني علاش وصف الله تعالى وصفها بالضمور؟ قال أهل العلم لأنها لا تصل للبيت إلا بعد ضمورها، واضح، لبعد الشقة، وخا يكون ذاك المركوب اللي غتركب عليه فارس ولا بعير ولا خا يكون سمين، ما غيوصل البيت حتى يصير هزيلا، لهذا قالوا على كل ضامر لأنها لا تصل للبيت إلا كذلك لبعد الشقة، لبعد المسافة. واضح المعنى؟ علاش قال ضامر؟ الضامر هو المهزول. إذا يأتوك رجالا، هذه واضحة، ويأتوك ركبانا على كل ضامر. طيب قال وعلى كل ضامر يأتينا، قبل ما ندوزوا لهذه نوقفوا واحد الوقفة، عرفنا بعد أنه حال بعد حال يأتوك رجالا حال، وعلى كل جار مجرور تنوين متعلق بالحال، رجالا وركبانا على كل ضامر. واضح. هنا مسألة اللي هي هل يستحب لمن يأتي للحج، شنو هو الأفضل؟ زعما الفقهاء تكلموا على هذه المسألة وأهل العلم والمفسرون، شنو الأفضل لمن أراد أن يذهب للحج خاصة في الزمن السابق اللي الناس كانوا كيمشيوا على رجليهم؟ واش الأفضل أن يمشي الإنسان راجلا ولا راكبا؟ اختلف الفقهاء في ذلك. بعضهم قال لك لا، الأفضل أن يمشي الإنسان راجلا. علاش؟ قال لك لأن الله قدم الرجال على الركبان، قال يأتوك رجالا، وعاد قال وعلى كل ضامن، فقال لك الأحسن يمشي الإنسان على رجلي لا يستطيع وعنده الخيار يمشي راجلا وراكبا، فأحسن أن يذهب راجلا. فاستدل بعضهم بهذا على هذا، وبعضهم قال لك لا، الأفضل أن يمشي راكبا بدليل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مشى إلى مكة من المدينة راكبا، بل حج راكبا، مناسك الحج أداها راكبا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، استدل بعضهم بهذه الآية بسقوط، استدل بعضهم بسقوط ذكر البحر من هذه الآية على أنه يسقط فرض الحج على من يحتاج إلى ركوب البحر، لكن في الزمن السابق. قال لك لأن الله تعالى ذكر سورتين، قال لك يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. إذا هادو اللي غيجيو إما على رجليهم ولا غيجيو راكبين على ما يركب مما يضعف، شنو اللي كيضعف؟ هو الخيل والبغال والحمير وكذا. إذا هادو ليس بينهم وبين الكعبة البحر، ما كاينش البحر. اللي غيجي على رجليه ولا غيجي راكب على دابة، واش كاين شي طريق يقطع البحر بالدابة؟ ما يمكنش. إذا اللي غيجي على رجليه ولا على دابة ليس بينه وبين الكعبة البحر. فقال واش يسقط وجوب الحج على من بينه وبين مكة البحر؟ واضح المعنى؟ قال لك لأن الله تعالى لم يذكر البحر، ما قالش يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل فلك ولا سفينة مثلا، ما ذكرش. فقالوا لما لم يذكر البحر دل ذلك على سقوطه على من بينه وبين مكة البحر. هذا قول لبعض أهل العلم، لكن الصحيح الذي عليه الأكثر هو أن الأمر مرتبط بالاستطاعة، وعبر بالرجال والركبان لأن هذا هو الغالب، الغالب أن يأتي الإنسان راكبا راجلا ولا راكبا. أو الجواب الثاني أن الإنسان خبن بين مكة البحر، راه قبل البحر سيأتي راجلا أو راكبا، وبعد قطع البحر سيأتي راجلا، إذا لا يخلو الحال من أن يكون راجلا أو راكبا. وعلى هدف الأمر مرتبط بالاستطاعة، كيفما في الآية أخرى من استطاع إليه سبيلا. تتمت الآية إن شاء الله بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر. بسم الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آية محمد وسلطة الخضيرة إذا قال تعالى يأتين من كل فج عميق. يأتين هذا وصف لاش لكل ضامر، كأنه قال أنا أذكر لكم مفرد وعندكم جنب باش يبان لكم، كأنه قال وعلى كل ضامر يأتي هذا الضامر اللي عرفنا اللي هو المركوب، المركوب المهزول، هذا الضامر يأتي من كل فجر عميق. وانتبهوا واحد الفائدة، الضامر هذه العبارة تطلق على المذكر والمؤنث، ممكن نقول ناقة ضامر وجمل ضامر، كتوصف بها المذكر والمؤنث، والجمع ضوامر، ناقة وانت هذه ضامر، ما تقولش ضامرة لا ضامر بلتا، وتقول جمل ضامر، والجمع ضامر وضامر ضوامر. إذا المعنى وعلى كل ضامر يأتينا، عندك توقف على تقول على كل ضامر وتبدأ يأتينا، لا يأتينا راه وصف الضامر، نعت للضامر، ضامر كأنه قال ضامر يأتي، قد تقول أنت الظاهر خاص يكون وعلى كل ضامر يأتي من كل فج عميق، يأتي هذا الضامر ياك. علاش قال يأتينا بنون النسوة، ونون النسوة دي نون الجماعة، لأن قلنا يجوز يذكر ويؤنث. علاش قال يأتينا؟ الجواب لأنه في معنى الجمع، فين هو معنى الجمع؟ لأنه يقول لك كل ضامر، هذا المضاف والمضاف إليه بجوج، كل ضامر فيهما معنى الجمع، كأنه قال على الضوامر، حلا قال اش قال في بداية يأتوك رجالا وعلى ضوامر يأتينا من كل فج عميق، وعلى ضوامر جمع ضامر يأتينا، لأن كل ضامر يستفاد منه الجمع، المعنى ديال الجمع، وخا ضامر مفرد ولكن راه تضاف ليه كل، فلما تضاف ليه كل دل على أن مقصود ماشي واحد، جماعة، لهذا جاء الوصف يأتينا ابن النسوة ديال الجماعة، واضح؟ إذا النعت مطابق للمنعوت ولا لا؟ مطابق له، النعت جمعون فعل زعما فيه نون الجماعة، فيه جمع والمنعوت توارى فيه معنى الجمع، قال كل ضامر، إذا كل ضامر أي ضوامر، هاد الضوامر مالها؟ يأتينا من كل فج عميق، يأتينا إذا النعت، من كل فج عميق، فج أي طريق، عميق أي بعيد. وهذا الشيء قال ضامر، شوف الآية كتبين، لأنك قد تقول يقدر يكون الإنسان قريب، الله تبارك وتعالى إلى ذكر الأبعد، فالأقرب أولى، إلى إبراهيم عليه السلام غينادي بالحج وغيجيوا الناس اللي بعاد من كل فج عميق، إذا اللي قرب أولى بالمجيء، هادو بعاد غيجيوا من طريق بعيد، فاللي اللي أقرب أولى، وباعتبار البعد قال عبر بالضامر، قال ضوامر، لأن قلنا واختش هذه المركوبات تصير ضامرة بسبب بعد الشقة، أما اللي غيجي على الفارس ديالو غير من تما لتما فغيبقى على حاله، ولكن اللي غيجي بعيد من المدينة ولا الشام ولا يصير ضامرا، فعبر بالضمور باعتبار المآل، باعتبار الوصول للبيت، فمن المعنى، ولأن الغالب أنه كيجيو من بعيد، أما اللي قريب فهذا أولى بالدخول في الخطاب. قال يأتينا من كل فج عميق، علاش كيجيو هاد الناس؟ ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا أي ليحضروا، الشهود هنا بمعنى الحضور باش يحضروا، منافع لهم، شنو هي المنافع؟ واش منافع في الدنيا ولا منافع في الآخرة ولهما معا في الدنيا والآخرة؟ ثلاثة الأقوال للسلف، قيل ليشهدوا ليحضروا منافع بمعنى غيجيو للحج وغيحققوا أيضا منافع لهم اللي هي التجارة، اللي بعيد غيجيب السلعة ديالو من الشام يبيعها تما، ملي يأدي مناسك الحج يبيع السلعة ديالو في مكة مثلا، أو يشري السلعة من مكة ويديها يبيعها في بلاده، إذا عنده عبادة الحج وعنده منافع في الدنيا اللي هي تجارة. وقيل لا، المراد بالمنافع هنا المنافع في الآخرة اللي هي أعمال الحج وثوابه، المناسك ديال الحج فيها منافع أخروية، وقيلهما معا، وهذا هو الصحيح، ليشهدوا منافع، ولهذا لم يذكر المتعلق، ما قالش منافع لهم في الدنيا أو منافع في الآخرة، نقول حدوية لإفادة تعميم، ليشهدوا منافع لهم في الدنيا والآخرة، غير بشرط ما تكون يكون الشهود منافع في الدنيا يؤدي إلى الإخلال بمناسك الحج، لا ما يكونش هو الأصل، لذلك غير بالتبع، الأصل هو أداء المناسك، وذاك إلى جاب التبع وجف الطريق تأثل الإنسان المناسك وفعل بعض المشاريع ولا تاجر، لا بس بذلك، إذا غيشهدوا، وعلاش قال منافع لهم تما؟ لأنه مكان مجتمع الناس، خاصة قديما الناس راه ما كيشوفوش شي حضور كبير اللي ممكن يروجوا فيه السلع ديالهم بحال موسم الحج، موسم الحج غيجتمعوا فيه أكبر عدد من المسلمين ولا لا؟ ولهذا اللي عنده شي سلعة غتنفد، أتنفد، وشاش قال منافع لهم، إذا منافع أخروية اللي هي الثواب والأجر ديال أعمال الحج، ومنافع دنيوية اللي هي التجارة ولا غيرها من الأعمال إذا لم تصادم العبادة، منافع لهم. ثم قال ويذكر اسم الله، نتركه إلى الدرس الآتي، والله تعالى على وعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم.